بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنبدأ هذه الليلة بسلسلة دروس تقرب إلى رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان في زمن تنوعت فيه الغربة من نواحي كثيرة، أعني غربة الدين، وكثرت فيه الفتن، فكان في أول صباه أخريات الحروب الصليبية الذين طردهم المسلمون، وبدايات هجوم التتار على العالم الإسلامي، وبعد سنين زحف التتار إلى الشام، ومن ثم فالحالة التي عاشها شيخ الإسلام ابن تيمية تشبه من وجوه كثيرة أحواله. ونحن إن شاء الله تعالى سنقف مع بعض الرسائل المختارة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وسيكون بعضها من خلال المجلد العاشر من مجموع الفتاوى، وهو الذي بعنوان علم السلوك. وهناك رسائل أخرى في غير هذا المجلد سأنبه لها إن شاء الله تعالى. إنما درسنا يوم غد سيكون في المجلد العاشر من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما درسنا هذه الليلة فهو أيضا في المجلد العاشر، وتقع الرسالة في الصفحات من 653 إلى 665 من مجموع الفتاوى جمع بن قاسم الطبعة الأولى، وهي النسخة المتداولة، وهي التي طبعت أول مرة وصور عليها مرات كثيرة. ورسالة اليوم تسمى بالوصية الصغرى، والحقيقة أيها الإخوة أن هذه الرسالة جمعت في محتواها وصيتين، إحداهما أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابيا كان ذاهبا إلى بلد غربة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم الناس الدين الإسلامي. وأما الوصية الأخرى فهي وصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأحد طلاب العلم الذي سأله، ولعله من بلاد المغرب العربي، فسأل شيخ الإسلام ابن تيمية وصية يوصيه بها تنفعه في دينه ودنياه. فأوصى شيخ الإسلام وهو يذكر بحال زمانه رحمه الله تعالى، ونحن نقول إن زماننا هذا أيضا نحن نحتاج فيه حاجة كبرى إلى مثل هذه الوصية. فنبدأ بها من أولها ونقف عندها وقفات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. يقول سؤال أبي القاسم المغربي: يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. وهذا يدل على أن السائل التقى بالشيخ رحمه الله تعالى تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنيا، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار. والله تعالى يحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فواضح من السؤال أن السائل يعيش نوعا من الغربة، ولذا تجده يقول يوصيني بما فيه صلاح ديني ودنياي نظرا للاختلاف والتفرق في ذلك الزمن، وكذلك أيضا كثرة المناهج والطرق في العبادة والطاعة مع انتشار التصوف وبدعه المختلفة والفرق الأخرى، فيقول ويطلب أن ينبهه على أفضل الأعمال بعد الواجب، وكذلك أيضا مسألة المكاسب، وتعرفون اختلاط الحلال بالحرام في الأزمنة المتأخرة. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية بقول الحمد لله رب العالمين، أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت، واحد، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، اثنين، وخالق الناس بخلق حسن. ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه ما اختاره لهذه المهمة العظيمة التي أرسله بها عليه الصلاة والسلام، وقد كان في اليمن العراقة من نواحي كثيرة، وكان فيها اليهود وكان فيها النصارى، ومن ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأخبره بحال المدعوين وحال البلاد التي سيذهب إليها. وكان رضي الله عنه من كبار علماء الصحابة، وقد روي فيه العلم بالحلال والحرام والأحكام الشرعية. ولذا شيخ الإسلام يبين قيمة هذه الوصية لأنها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هي أيضا إلى علم من أعلام الصحابة. فقال وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له يا معاذ والله إني لأحبك. وتأمل القسم، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يردفه وراءه، وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه، داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية، أي قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا. فما الذي تحوي هذه الوصية أيها الإخوة التي أوصى بها رسول الله معاذ، وشيخ الإسلام في زمنه يوصي بها أحد إخوانه في الله، ونحن اليوم يوصي بعضنا بعضا بمثل هذه الوصية، خاصة في هذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان؟ ف فيحتاج إلى مزيد تقوى وطاعة. وكثرت فيه الذنوب والمخالفات، فكل يحتاج إلى المبادرة إلى التوبة والإكثار من الحسنات حتى تمحو تلك السيئات. وضعف الخلق والتعامل، وقد يكون هذا في من ينتسب إلى العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهم أحوج ما يكونون إلى أن تكون معاملاتهم وأخلاقهم كما أمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك شيخ الإسلام يبين أن كون هذه الوصية جامعة لأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده. أما الحق الذي لله عز وجل فإنه قد يخل ببعضه أحيانا، إما بترك المأمورات أو بفعل المنهيات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهي كلمة جامعة، اتق الله حيثما كنت، تجمع تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال في أي مكان وفي أي زمان، في حال السر وفي حال العلانية. وتقوى الله سبحانه وتعالى إذا ما عمرت بالقلب على هذه الحال راقب ربه تبارك وتعالى ولم يراقب أحدا من الخلق. هذه مسألة يحتاج إليها من يفرط بترك بعض الواجبات أو يقع في بعض المنهيات بأن يعمر قلبه بالتقوى. والتقوى على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى هي التقوى التي هي شرط الإيمان، وذلك بأن يتقي الشرك الذي يبطل العمل كله ويخلد صاحبه في النار. فهذه التقوى أساس الدين ومنطلق التوحيد. المرتبة الثانية للتقوى تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وهذه هي التقوى المذكورة في القرآن، وهي التي يفسرها العلماء بقولهم: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. لأن عذاب الله ووعيده إنما يوعد عليه العبد إذا ترك واجبا أو فعل محرما. فالتقوى لله سبحانه وتعالى تكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذه مرتبة المؤمنين. المرتبة الثالثة للتقوى هو زيادة الطاعات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وهي صفات المحسنين، كما قال تبارك وتعالى عنهم: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. حق يعني مطلق، يزيدون فيه على المفروضات لأنهم محسنون. وهذه المرتبة هي المرتبة العالية التي يشمر إليها المؤمنون والموحدون، وهي التي تقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. هذه الوصية الأولى: اتق الله حيثما كنت. ثم قال في الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يقول شيخ الإسلام مشبها الذنوب والمعاصي بالأمراض، يقول: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. وهذا هو مقتضى علاج الطبيب. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، وقول شيخ الإسلام كأنه أمر حتم يعني لا يخلو أحد من ذنب ومعصية. وليس المقصود به أن يقال للناس لا بد أن تذنبوا، كما قد يفهم البعض ويغلط من قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون. هذا إخبار عن الحال، وليس معناه أنه يجب على الإنسان إذا لم يكن مقترفا للذنوب أن يذنب حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال لكن الكيس هو الذي لا يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، وإنما قدم في الحديث لفظ في الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، وأتبع السيئة الحسنة. فالسيئة مفعولة والحسنة هي التي تتبع، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة. فصار كقوله في قول العربي صبوا عليه ذنوبا من ماء. فالحسنة أمر بها بقوله اتق الله حيثما كنت، لكن هنا يقول وأتبع السيئة الحسنة تمشها. وإذا كان كذلك فمعناها إذا كان العبد لابد له من سيئات فعليه أن يبادر على مقتضى هذه الوصية العظيمة بفعل الحسنات التي تمحو السيئات. ومعلوم أن السيئات تمحى بأشياء كثيرة، ذكر الشيخ منها التوبة والاستغفار، وذكر منها الأعمال الصالحة المكفرة. فهناك الابتلاء والامتحان ونحو ذلك الذي يصيب المؤمن يكفر الله به من خطايا، وبقية المكفرات العشرة معروفة كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. من هذه المكفرات بالحسنات التي يمكن أن يفعلها العبد ويجاهد نفسه في سبيلها الأعمال الحسنة، الأعمال الصالحة. فإذا كان العبد يعلم من نفسه أنه يذنب ويخطئ فعليه أن يبادر إلى الطاعات وإلى فعل الحسنات. ولهذا قال حذيفة لعمر رضي الله عنه فتنة الرجل في أهله وماله وبلده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحيح في مسألة تكفير التكفير بالصلوات الخمس، تكفر الذنوب الصلوات والجمعة ورمضان إلى رمضان وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا أو عمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة جدا وفيها البشارات العظيمة للمؤمن. هنا أيها الإخوة مسألة فعل الحسنات لتكفر السيئات مسألة وصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابيا، ووصى بها بقية الصحابة، مع أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أهل عبادة وجهاد. لكن ما حالنا نحن اليوم؟ هل نقاس بأولئك الصحب الكرام؟ لا شك أننا أحوج منهم إلى أن نعتني بالحسنات والأعمال الصالحات التي تكفر ذنوبنا وما أكثر مسبباتها في هذه الأزمنة المتأخرة. يقول شيخ الإسلام واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكذبة بالكذبة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقه وخضتم كالذي خاض. لاحظوا منهجية شيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة الأحوال الاجتماعية لعصره. شيخ الإسلام في عصره كثرت الفتن وتنوعت، حتى أن يعني بعض الناس من المتزهدة ظن أنه لا يمكن أكل الحلال بسبب انتشار المحرمات في البيوع وغيرها. وهذا قيل في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية يوم كانت الأمة الإسلامية على اختلافها لا تعرف غير دين الإسلام وتحكيم شرعي من جميع الوجوه، لكن وقع فيها خلل من أوجه متعددة، لكن ما كانت ترضى بالشريعة جملة وتفصيلا ما كانت ترضى بغيرها بديلا، وإن كان الخلل يقع عند بعض الناس. فشيخ الإسلام يبين هنا أنه في زمنه كثرة الذنوب والفتن وأعمال بعض أعمال الجاهلية. وإذا قسنا العهد الذي كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بزماننا هذا، فسنجد كم يكون الفارق كبيرا بين حالنا وحالهم، والله المستعان. ومن ثم فإن الإنسان قد يتلطخ بنوع من الذنب أو المعاصي أو المخالفات أو بعض أمور الجاهلية، فعليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحات حتى تمحو سيئات. بل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين خاصة كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وإذا كان كذلك فمن ابتعد عن تلك الطريقتين، طريقة اليهود المغضوب عليهم الذين كانوا يعرفون الحق ويخالفونه عنادا، وهو الذي قيل فيه من فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه بعلماء اليهود أو باليهود، وكذا بالنسبة للعبادات والطاعات التي تقع غالبا للعامة فإن الضلال فيها عريض اليوم ويشبهون فيه ضلال النصارى. من سلم من هذا وهذا فهذا الذي شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لأنه يلاحظ أحوال الجاهلية أحوال اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالين. ومن ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موجها النصيحة للعامة وللخاصة، لطلبة العلم ولعامة الناس، فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليها على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. وحقيقة أيها الإخوة في الله فإن الأمر يحتاج إلى تبصر منا جميعا. فتن عمت وغمت، دخلت البيوت، انتشرت في الأرض، صار الإنسان الذي يريد أن يخلص نفسه من هذه الفتن المتعددة يكاد يكون غريبا جدا أو نادرا، والله المستعان. وهنا ما يزيل موجب الذنوب كما ذكر شيخ الإسلام قبل ذلك المصائب المكثرة، فكل ما يؤلم من هم أو شبهة أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك فالله يكفر به من خطاياه، لكن ليس هذا من فعل العبد، وإنما هو ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. وعليه أيها الإخوة، فالذي يحمل هم الإسلام يؤجر على همه، والذي يحمل أيضا هم ما يجري على المسلمين ويؤلمه حاله يؤجر على حضنه. وكذلك أيضا من بادر للاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى فأصابه أذى استهزاء أو سخرية أو طعن في عرضه أو سب أو أذى في ماله أو جسده أو نحو ذلك، فهذه ينبغي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى يكفر بها عن عبده المؤمن. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأبي بكر: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ إن الله يكفر بها عن خطاياك. فعلى عباد الله المؤمنين وطلاب العلم خاصة والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يضيقوا بما يواجهون، بل ينبغي أن يتواصوا بالصبر والاحتمال. إن كثيرا من الناس هداهم الله إذا كثر عليهم الإيذاء أو التعليقات أو نحو ذلك يسأم من حاله ومن دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يكسب وقد ينكس البعض فيجعل فتنة الناس كعذاب الله، وهذا لا يجوز. فتنة الناس وأذاهم ونحو ذلك والله لا يمكن أن يساوى بعذاب الله تبارك وتعالى، حتى يفرط الإنسان بما أوجب الله عليه لأجل فتنة الناس. وهذا لا يختص حتى بالعلماء وطلبة العلم، وإنما حتى بعامة الناس. بعض الناس إذا أراد أن يلتزم بمظهره الإسلامي حاك في نفسه أذى الناس وسخرية الناس واستهاء الناس، فيتخلى عن ذلك ويقترف المحظور، فهذا يكون قد جعل فتنة الناس كعذابها. ولا ينبغي أن يساوي بين ما يقوله الناس وبين عقوبات الذنوب والمعاصي. المرأة المسلمة أحيانا إذا التزمت الحجاب ترى أن الناس ينظرون إليها يسخرون منها، صواحبها يصفنها أحيانا بصفات فيها استهزاء وسخرية. وهنا تكون المرأة بين أمرين: بين عذاب الناس واستهزاؤهم وسخريتهم، وبين أن تكشف ستر الله وحجابها فيكون لها عذاب الله. فهل يليق بالمؤمنة المسلمة أن تجعل فتنة الناس كعذاب الله فتراقب الناس وتنسى ربها تبارك وتعالى؟ وهكذا في جميع الأمور. كلمة الحق يقولها الإنسان يقول: أخشى أن يصيبني كذا وكذا وكذا، ولكن هذه الكلمة واجبة عليك يا عبد الله ولا يجوز لك أن تكتمها، فلا تجعل فتنة الناس كعذاب الله. هنا شيخ الإسلام يختصر القسم الأول من الوصية المتعلق بالله، وهو حق الله بأمرين: عمل صالح وإصلاح فاسد. عمل صالح جاء دليله بقوله: اتق الله حيثما كنت. وإصلاح الفاسد يعني بأن تعمل الحسنات التي تمحو بها تلك السيئات. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو الفقرة الثالثة من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. قال: وهو حق الناس. الأول حق الله، والثاني حق الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا ما هو الخلق، فذكر المعنى العام الخلق المطلق وهو الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا الخلق العظيم عام يشمل الدين كله، جميع ما أمر الله تبارك وتعالى به، وهذا ما فسره به مجاهد وغيره. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. المعنى الثاني قالت الخلق مع الناس، إذن في معنى عام للخلق والمعنى الخاص الوارد في هذا الحديث هو الخلق مع الناس. ما هو الخلق مع الناس؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعت بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، أن تصل من قطعك، لأنها إذا وصلك فالمكافأة واجب، وإذا سلم عليك فرد السلام واجب، لكن أن تصل من قطعك. لاحظ معي، أفشى السلام بينكم من أعظم ما يورث المحبة بين الناس. إكرام أخيك، الدعاء والاستغفار له والثناء عليه. لاحظوا معي أيها الإخوة، هذه المسألة مهمة جدا. الأخوة في الله أيها الإخوة مرتبتان: أخوة في الله لكن يزداد فيها حق القرابة، وأخص ما يكون من القرابة الوالدين، ثم الأقرب في الأقرب. فهؤلاء لهم حق الأخوة ولهم حق صلة الرحم. والقسم الثاني الأخوة العامة لعموم المسلمين، وهي مقتضى الحب في الله. وأخطر ما في سوء الخلق، وننتبه له أيها الإخوة، أن بعض الناس ظن أن الأخوة في الله هي تفضل منه يتفضل به على الآخر. والصحيح الأخوة في الله واجب عليك، الحب في الله واجب عليك، لأنه لا يجوز لك أن تكرهه لغير سبب. ولهذا جاءت حديث الأخوة مبينة المعنى، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا استنصحك فانصحه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا أول الحديث. وعليه أيها الإخوة في الله، فحقوق الأخوة ليست تفضلا منك بحيث تعطيه من تشاء وتتركه ممن لا تحبه أو لا تهواه، وهذا ما يجب أن يكون فيه من التعامل بين المؤمنين وبالأخص طلاب العلم. ومن هنا فمن أعظم وأعظم تلك الأمراض أن تغر الصدور بالأحقاد ونحو ذلك لغير أسباب المشروع. ما هو الخلق الحسن؟ تصل من قطعك، زميلك، أخوك في الله، من يجمع بينك وبينه الدعوة إلى الله أو طلب العلم أو العمل لدين الله أو نحو ذلك. يجب أن تغادر أنت إلى حقوق الأخوة، فتصله بالسلام وتكرمه وتدعو له بظهر الغيب وتستغفر له، لأن الملك يقول: ولك مثله، بل وتثني عليه. فهل نحن نقوم بهذه الحقوق التي هو عنوان وأخلاق المؤمنين؟ حقيقة أيها الإخوة في الله، هذه مسألة يجب أن ننتبه لها. أيما مسلم لقيته وعرفته فيجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيه وأن تحبه في الله. ولهذا فإن من أعظم الأمور التي توجد الاختلاف والتفرق هو ما ينبع من هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، فقال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع يبدأ من اختلاف القلوب، ولا يمكن أن يتنازع اثنان إذا كانت قلوبهما عامرة بالمحبة في الله وبمعرفة حقوق الأخوة. فإذا وجد التنازع والاختلاف أدى هذا إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى بقوله: فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع يؤدي أولا إلى الفشل، ويؤدي ثانيا إلى ذهاب الريح التي هي قوة المؤمنين وعنوان نصرهم على أعدائه. فإن الأعداء إذا رأوا المؤمنين وحدة متكاملة متآخين يهابونهم، وإن رأوهم مختلفين متنازعين هانوا عليهم، وربما أدى بهم إلى أن يتقووا في حرب المسلمين كما هو مشاهد اليوم في الحروب العالمية ضد الإسلام. تفرقت الأمة الإسلامية فكان من حالها ما مشى. ثانيا تفرقت قلوب بعض المؤمنين على بعض فكان من حاله ما مشى. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن الخلق الحسن إنما يكون بأن تبذل نفسك بالسلام وإكرام أخيك المؤمن والتبسم له والدعاء له والزيارة له ونحو ذلك من الأمور التي هي عنوان عظيم لحسن الأخلاق. ثانية من الصفات قال وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال. تعطي من حرمك، تعلمه إذا كان جاهلا وتنفعه وتبذل مالك. وهذا أيها الإخوة من أفضل ما يكون سببا لحسن الخلق. تفتح قلبك للناس، تعلم الجاهل، وإن كان هؤلاء لا ترجو منهم لا جزاء ولا شكورا ولا غير ذلك. ولهذا فإن الإهداء من أفضل ما يقرب القلوب ويجلب المحبة بين النفوس. فمن دعا إخوانه في الله ونصحهم بالله فهذا من أعظم ما يكون جانبا لحسن الخلق، ومن علمهم فهذا أيضا من أعظم ما يكون من حسن الخلق، وكذا أيضا إذا بذل لهم جاهه ونفسه وماله فيما يقدر عليه. الثالث ولاحظوا حسن الخلق، قال وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. والعفو عن من ظلمك يحتاج إلى قلوب عالية الهمة، لأن النفس البشرية تريد الانتقام ولا تسمح بسهولة. لكن تعالوا إلى كبير القلب صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال للمشركين لما أمسك بهم وقد فتح مكة عنوة في حرب وليست صلحة على القول الراجح، ولما خاف أهل مكة وهم الذين حاربوه تلك الحرب العظيمة التي لم تقتصر على سباب وبالألسنة، وإنما هو تشريد وطرد وقتال ودماء ونحو ذلك، ومع هذا قال صلى الله عليه وآله وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم طلقاء. أن تعفو عن من ظلمك. وهذا العفو أيها الإخوة في الله أنت الرابح فيه، وإن كان في المظهر الدنيوي أنت المهزوم، وهذا هو الذي يجب أن ينتبه له المسلم في مثل هذه الأحوال. إذا ظلمك مثلا في عروة، تكلم في عروة، نفسك تقول كيف أسامح وهو فعل وفعل. لكن إذا عرفت أنك إذا بادرت بهذا الخلق العظيم وسامحت أخاك ولم تقابل سيئته بسيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هذا مشاهد أيها الأخوة، هذا يا أيها الأخوة مشاهد. فكن صاحب خلق، لا تكن ممن إذا قيل فيه كلمة أعطى بدلها 10 كلمات، وإذا ظلم في قليل مال تحدى وظلم في أضعاف مضاعفة لهذا المال. لا يا أخي، التجاوز حرام، لكن وأنت المسلم مطلوب منك أن تبادر إلى حسن الخلق بأن تكون ممن يعفو عمن ظلمه. ولهذا روى الترمذي حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الترمذي، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله بالانكفاف عن المحارم، وحسن الخلق بالإحسان إلى الخلق وفعل الطاعات. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. وفعلا صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم، تجد ظلم الناس هو فيما يتعلق بمأكولاته ومشروباته، سواء كانت محرمات في أصلها أو محرمات لكونها قد أخذت ظلما، وكذلك أيضا بالنسبة لما يتعلق بشهوات النساء. فعلى العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، وأن يحذر من هذين المدخلين الكبيرين إلى النار. بل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. ولا شك أن حسن الخلق يتحقق للعبد إذا كان قائما بالأوامر واجتناب النواهي. طيب، كيف نحقق أصل التقوى التي هي عماد حسن الخلق؟ قال لك بجمع شرطين: إخلاص العبادة لله والتوكل على الله. إياك نعبد وإياك نستعين في جميع الأمور، حتى في حسن الخلق. في الصلاة أنت تقول: أنا أعبد الله وأخلص له في الصلاة، إياك نعبد. لكن كونك تذهب وتصلي هذا تحتاج إلى معونة، فأنت تتعبد ربك بالاستعانة به في هذا المقام، وهكذا في كل شأن من شؤونك. بحاجة إلى العبادة وإلى الاستعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فاعبده وتوكل عليه. عليه توكلت وإليه أنيب، توكلت عبادة التوكل والاستعانة، وإليه أنيب أي أرجع عبادة وطاعة وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. ابتغوا عند الله استعانة بالله، قال: واعبدوه واشكروا له. فعلى العبد أن يجمع بين هذين الأمرين، وإنما يتم هذان الأمران بشرط أساسي، ألا وهو أن يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بها أو عملا لأجله، ويجعل همته ربه تبارك وتعالى. والتعلق بالمخلوقين هو الداء العضال أيها الأخوة، في الرغبة وفي الرهبة. التعلق بالمخلوقين سواء كانوا ملوكا أو أغنياء أو أصحاب مصالح أو جاه أو غير ذلك، هو من أخطر ما يكون، إما نعوذ بالله عملا من أجلهم أو انتفاعا بها، بحيث ينتفع بهم ولا يعلق نفسه بالواحد القهار تبارك وتعالى. الخلق هم فتنة عظيمة لكثير من الناس، رغبة أو رهبة. وكم من إنسان أفسده منصب فصار بين رغبة ورهبة، صار عبدا لكرسيه، بين رغبة في أن يرقى إلى كرسي أعلى، وبين رغبة في أن يطرد من كرسيه. وكم من إنسان ضعف توكله بالله فظن أن الرزق عند فلان أو الجهة الفلانية، فوقع في حرام، وبعضهم ترك دينه، والبعض تكاسل وأخل بالواجبات. لما؟ قال: لأنه يرجو الرزق في المكان الفلاني أو عند فلان أو علام من الناس. وهكذا أيها الإخوة، إذا تأملت هذا الداء العضال فعليك أن تعلم أن دواءه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن تجعل همتك ربك تبارك وتعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك. تعلق قلبك بربك سبحانه وتعالى في كل ما تحتاج إليه من فاقة، فقر وحاجة. فاقة أي فقر نزل بك، فلا تعلق قلبك إلا بالله سبحانه وتعالى. وحاجة أمور تحتاجها في هذه الحياة، وبخافة شيء تخاف من عدو أو نحو ذلك. حلق قلبك بربك سبحانه وتعالى بإخلاص الدعاء له أولا، وثانيا العمل له بكل محبوب، وذلك أن من عمل لربه سبحانه وتعالى وأطاعه كفاه الله سبحانه وتعالى حاجة الخلق. والمقصود به أن يغرس الله في قلبه غنى النفس. فتبين أهمية هذه الوصية في هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول اتق الله حيثما كنت، والثاني اتبع السيئة الحسنة تمحوها، والثالث خالق الناس بخلق حسن واقطع علائقك بغير الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت فإن من توكل عليه كفى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هنا بقية الوصية ذكر فيها بعض الحاجات نشير إليها لعظم نفسه. يقول الشيخ وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفراغ، فإن أبو القاسم المغربي سأل عن ما هي أفضل الأشياء بعد الفراغ، فشيخ الإسلام يقول يختلف اختلاف الناس وما يقدرون عليه وما يناسب أوقاته، لكن ما هو كالإجماع بين العلماء. يعني شيخ الإسلام في البداية يبين أن هذا يختلف باختلاف الناس وأوقاته وباختلاف الأحوال. إذا جاء رمضان فأفضل الأعمال الصيام والقرآن، إذا حضرت الصلاة فأفضل الأعمال الصلاة، إذا حضر الجهاد فأفضل الأعمال الجهاد، إذا أصيب المسلمون بفاقة وفقر وحاجة فأفضل الأعمال الصدقة. وكذلك أيضا يختلف باختلاف قدر الناس. بعض الناس ما عنده مال لكنه عنده علم يعلم، وآخر عنده دعوة يدعو بها، وآخر عنده مال لكن ما عنده علم، إذن ينفع الناس ويتعبد الله سبحانه وتعالى بما أكرمه الله به من مال وهكذا. لكن شيخ الإسلام يقول مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وقد دل على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة حين قال صلى الله عليه وسلم سبق المفرجون، قالوا يا رسول الله ومن المفرجون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وحديث أيضا أبي داود الصحيح عن أبي الدرداء ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها بدرجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وذكر الله إنما هو أفضل الأعمال كما ذكر هنا لأنه لا يتعارض مع الأعمال الأخرى، وإنما ذكر الله ينبغي أن يصحب العبد في جميع أحواله وشؤونه. فهل المسلمون وهل نحن يا أيها الإخوة فعلا نعرف للذكر قدر؟ قراءة القرآن، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل إلى آخره. هل عودت نفسك في ركوبك وخروجك أن تذكر الله سبحانه وتعالى؟ هل جلست مجلسا تذكر فيه الله سبحانه وتعالى؟ يقول شيخ الإسلام وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة من معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وأخذ المضجع وعند الاستيقاظ من النوم وأدبار الصلوات والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت فيه الكتب المصنفة بعمل اليوم والليلة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية مصنف، ولتلميذه ابن القيم أيضا مصنف. يقول هذا أقل شيء، ثم بعده ملازمة الذكر مطلقة في جميع الأحوال. وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فيكون أفضل منه. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو العالم الرباني يبين لنا المفهوم العام لعموم الذكر. لأن بعض الناس يظن أن الذكر كما هو عند الصوفية تجلس يومك كامل تذكر الله، وبعضهم يذكر الاسم المفرد الله الله، وبعضهم يبتدأ ويذكر مختصر الاسم المفرد هو هو. فهل هذا هو ذكر الله الذي يقوم عليه وتقوم عليه طرائق الصوفية؟ لا. ايش يقول شيخ الإسلام؟ يقول ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعذيبه الله أكبر، وأمر بمعروف ونهي عن منكر الله أكبر، فهو من ذكر الله. إذن ما يأتي الإنسان ويقول إن الذكر مخصوص في ألفاظ معينة، وإنما الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بأعمال الجوارح، فأنت إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر أو جلست تتعلم علما فأنت تذكر الله، أو تعلم علما فأنت تذكر. وهذا هو الذي فقهه العلماء رحمهم الله تعالى، فقالوا إن تعلم العلم وتعليمه أحيانا يكون أفضل من قيام الليل وعبادة الله سبحانه وتعالى، لأن تعلم العلم وتعليمه يتعدى نفعه إلى الآخرين. يقول شيخ الإسلام: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقه، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. ما هو أفضل الأعمال؟ ما بين العلماء اختلاف، وإنما هو خطأ قد يقع فيه بعض أصحاب الطرق وغيرهم حين يخص العبادة بجهة معينة. لكن هذه الأمة أمة عمل وبناء، فهي لا تنقطع عن الدنيا، لكنها تعمرها بذكر الله بمفهومه العام. ثم ينبه شيخ الإسلام جميلة مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا اشتبه عليه أمر فعليه بالاستخارة المشروع، فما ندم من استخار ويذكر من ذكر الله تعالى والدعاء، فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول دعوت فلا أصدق. هذه مسألة ما أفضل الأعمال بعد الفرائض. المسألة الثانية: قال ما أرجح المكاسب؟ قال شيخ الإسلام: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن ظنه، وذلك ينبغي للمهتم بأرم أمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه: فيما يأثر عنه نبيه كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شفع عليه إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وصدق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فكم من إنسان ينقطع عليه نعله ويجلس الساعات الطوال في حالة حرج لا يعلم بها، مع أنها شفع نعله، فكيف بما هو أعلى منها؟ فعلى العبد أن يدعو الله وأن يسأله من فضله. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وإذا كان هذا المعنى في الجمعة فهو أيضا في بقية الصلوات. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. قال الخليل صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا ربنا: فابتغوا عند الله واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فيجب اللجأ إلى الله عند طلب الأرض. هذه الوصية الأولى في مسألة المكان. وقد سبق أن نبهنا إلى أن بعض الناس تعلق بالخلق في رزقه، ويظن الخريج أن الآخرين أخذوا عليه رزقه وأخذوا الوظيفة، ويظن الناس أن المرأة إذا لم يكن لها وظيفة فمستقبلها قاطع. والحقيقة أيها الإخوة في الله، كل هذا منطق غالب في المنهج الإسلامي. ليس هناك بطالة عند المرأة، البطالة عند الرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الفقير بأن يأخذ حبل ويحتضن، فأغناه الله سبحانه وتعالى. لكن المرأة مكفولة، فليس هناك بطالة في مسألة المرأة، لأن المرأة الأصل فيها بيتها، والأصل في عملها في الحياة وهو عمل عظيم أن يكون وين؟ في بيتها، وتقوم بأعظم مهمة. والناس اليوم يا أيها الإخوة عندهم ميزان منكوس في مسألة ما يسمى بنصف المجتمع المعطل. فتجد مثلا المرأة تكون ببيتها وأولادها وزوجها وضيوفهم إلى آخره، يقول لك حسب ما تبثه وسائل الإعلام ومن يقود هذا الفكر من التيار العلماني، يقول شوف نصف المجتمع معطل، نصف المجتمع معطل، تقوم بأعظم مهمة. ولما في نفس اللحظة تطلع المرأة تعمل ويؤتى بخادمة أو ممرضة إلى داخل البيت لتقوم بدور الأم، يقول لك شوف المرأة التي هي نتاج مجتمع عامل، فهذه غير معطلة. طيب ليش تجيب هذه؟ لماذا الأم إذا قامت بالمهمة قيل المجتمع نصف المجتمع معطل؟ وإذا خرجت المرأة من بيتها وأتي بالبدائل قيل انظر إلى المرأة التي تعمل إنها غير معطلة. فعلا يعني منطق معكوس ومنكوس. لهذا فعل العبد أن يعلق قلبه بالله. والإنسان والحمد لله مكتوب الرزق. الأمر الثاني في مسألة المال والوصية في مسألة المكاسب، يوصي بها الشيخ يقول ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس يبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع. هذه نقطة مهمة جدا، أن تجعل المال في يديك لا في غيرك، خذه بسخاوة نفس، خذه أنت تعلم أن الله هو الرزاق بقوة المتين، فإذا أخذته بورك لك فيه. لكن إذا أخذه الإنسان نعوذ بالله من خوف وهلع أمسكه، فما انتفع فيه لا في دينه ولا في دنياه. وهذا مشاهد أيضا. بعض الناس أصابه الهلع في ماله فصار يعمل يجمع المال 50 عاما حتى مات وتركه. نسأل الله العافية. لكن يا أيها الإخوة، لما يأخذ الإنسان المال بسخاوة نفسه ينظر كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطى مرة واديا من ذهب من غنم، كان ينفق عليه الصلاة والسلام إنفاق من لا يخشى الفقر. فالمال إذا أخذته خذه بسخاوة ولا تأخذه بهلع وكأن هذا المال هو الذي ينقذك، وكأن لا والله. لو أعطيت مالا وصرت من الأثرياء وأصبت في مقابل ذلك بمرض نفسي أو عضوي لصار المال لا قيمة. ولو كنت صحيح النفس وليس عندك مال لكنت والله في حال أفضل منك. وهنا عبارة لشيخ الإسلام تيمية فيها تشبيه دقيق، قال بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكان، مكان قضاء الحاجة. بمنزلة الخلاء لا بد منه، لكن هل أنت تحتاج إليه؟ تحتاج إليه، لكن هل له في نفسك مكان؟ أبدا. ولهذا في الحمامات لما يصير فيه زحام في الحرم بعضهم يطق على اللي داخل الحمام، ليش تطق عليه؟ يعني هو في مكان ما شاء الله مستريح فيه سيمكث أكثر، لا، فلا حاجة إلى أن تدق عليه الباب. فإذا كان الباب بمنزلة الخلل ما فيه أحد إلا ويحتاج إليه، نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم الصحة والعافية. ما أصعب على النفس إذا صعب عليه هذا الأمر أو اشتبس عنده بؤس أو نحو ذلك، تضيق الدنيا بما رحبت عليه. وما انتهى التشبيه، قالك طيب بيت الخلا هذا هل معنى ذلك أنه لا يحتاج إلى إصلاح؟ قالك لا يحتاج إلى إصلاح الحين، لكنك تسعى فيه. قال والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلا، يعني تصلح مالك عند الحاجة كما تصلح بيت، كما تصلح بيت الخلا، لكنك لا تعمر بيت الخلاء وتجعله كغرفة النوم أو كالقصور الأخرى، لا. فكذلك أيضا سعيك في المال. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره، من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. قال بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما، يعني خذه معك في الطريق. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا مهمتك هي العبادة. قال لك والرزق؟ قال الرزق مكسور، خذ منه البلغة. ولا يعني ذلك أنك تترك فعل الأسباب، لكن إياك أن يختل عندك الميزان فيصبح طلب مكاسب الرزق في مقابل العبودية. وهذا هو الخلل الكبير في عمل العمل، يتعلق بمكاسب الأرزاق حتى يختل عنده مقام العبودية. قال لك لا، مقام العبودية هو الأصل، وخذ بالأسباب، لكن إياك ثم إياك أن يختل الميزان. قال أما تعيين مكسب من تجارة أو بناية أو حرادة فهذا يختلف باختلاف الناس. قال الشيخ ما أعلم في قاعدة معينة أو دليل معين. ثم سأله عن ما يعتمد عليه من كتب العلوم فأوصاه بعد أن يقول هذا باب واسع، يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له من العلم أو من طريقه ومذهبه فيما لا يتيسر له، لكن جماع الخير أن يستعين بالخير الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا وإما أن لا يكون علما. قال واجتهد في جميع أبواب العلم مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. سألوا عن الكتب المصنفة فقال وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله، كان شيخ الإسلام كتب أو قال شيئا منها. وأما في الكتب المبوبة يقول فما هناك كتاب أنفع من صحيح محمد إسماعيل البخاري، لكنه وحده لا يقوم بأصل العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم. إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرى. ثم يوصي طلاب العلم بهذه الوصية الجامعة، أختم بها هذا الدرس. قال وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، هذا في زمنه، وكيف به في زمننا لما طبعت ونشرت. فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنه. إذا طلب العلم مع تقوى الله والاختيار من كتب العلم أنفعها في كل فن سيطلب العلم الإنسان ويرسخ نفسه بذلك. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الواجبات كالصلاة والجمعة تكفر الصغائر لكن لا تكفر الكبائر. لحديث والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولكن الأعمال الصالحات قد تكفر الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يحاسب عباده يوم القيامة بحسناتهم. لكن من الذي يضمن ذلك؟ حتى يقول القائل أنا عندي كبيرة لكن عندي حسنات، هل تضمن أن حسناتك تقبل؟ إذا ضمنت ذلك فهي إن شاء الله تكفر السيئة. فإذا كنت لا تضمن فعليك أن تكون كيسا وتبادر إلى التوبة من الكبائر. الذي يظهر أن الإكراه يكون بالقول وبالفعل، فمن أكره إكراها حقيقيا فهو معذور. نعم. إذا كان الغرض هو المصلحة فلا بأس، ليس من الغيبة. أما إذا كان يعرف أنه فلان فهذا غيبة. نعم. غير موجود. نعم. بادر إلى التوبة والإكثار من الحسنات، وعالج نفسك يا أخي في الله، ولا تيأس من رحمة الله. احذر أن يأتيك الشيطان في يوم من الأيام ويقول أنت لا تصلح لتوبة ولا لعمل صالح، أو يقول أنت منافق. احذر من هذا، فإن مداخل شيطانية يريد أن يوقعك بالإصرار على الذنوب وترك الطاعات. فأكثر من الطاعات ومن الاستغفار والتوبة، وجاهد نفسك في البعد عن المعاصي. أسأل الله يوفقنا وإياك لذلك. نعم. والله هي الوصية التي جاءت في هذه الرسالة، خالق الناس بخلق حسن. من عصى الله فيك اتك الله فيك، كن مهتما بالعمل وليس بالأقوال، وانصح، انصح لهؤلاء وانصح لمن سألك، وادعو لنفسك ولإخوانك بظهر الغيب لعل الله أن يصلح الأحوال ويزيل ما في النفوس. نعم. ليس بصحيح، بل هو جمعه مما جمع من كتابات شيخ الإسلام. ففي مجموع الفتاوى مجلدات هي مجموع ما كتبه شيخ الإسلام في التفسير، وليس لشيخ الإسلام كتاب في التفسير من أوله إلى آخره. نعم. متفرقات، لكن في المجلدات الأخيرة من مجموع الفتاوى ذكر كثيرا من الأحوال التي تشبه عصرنا، وخاصة ما يتعلق بأحداث أهل البدع من الرافضة وغيرهم، وكذلك أيضا بأحوال التتار ونحو ذلك. فالمجلدات الأخيرة من الفتاوى فيها ما يفيد لمن تأملها. ليس بصحيح، الاستواء مدلوله هو العلو، ولا نقول استولى ونقول نثبت العلو، لأن كلمة استولى حتى من الناحية اللغوية خطأ في مدلول هذه الآية، يعني خطأ لغوي. ومعلوم أن التأويل من المعنى المرجوح إلى المعنى الراجح لا بد له من دليل، فهذه الكلمة أيضا ليس لها دليل، لذلك فتأويله بمعنى استولى غلط. وأما كونه يثبت العلو فيبغي أن يثبته بالأدلة الأخرى ومنها أدلة الاستواء. العبارة ليست سليمة، كيف أول الوجود؟ وطبعا قصده فيها صحيح، وإنما يجب أن يطلق اللفظ الشرعي، الله هو الأول الذي ليس قبل الوجود. إذا قال أول الوجود أوهم أن هناك موجودات مع الله والله أولها. نعم. الأمر يحتاج إلى مجاهدة وتدرج. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فكون الإنسان يظن أنه في ساعة واحدة ينتقل مما هو فيه لا يكون من الربانيين، فهذا فيه صعوبة خاصة في هذا الزمان. وكون الإنسان إذا كان في مجلس ذكر لله يرق قلبه، كان هذا موجودا زمن الصحابة رضي الله عنهم، وشكوا منه أنهم كانوا إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد إيمانهم، وإذا رجعوا إلى بيوتهم تغيرت عليهم نفوسهم بعض الشيء. فهذا قد يعني، لكن الذي ندعو إليه أنفسنا ونحن ضعفاء مثلكم أن نبادر إلى تصحيح طرائق حياتنا. يعني كمثال هذا اليوم الإكثار من الحسنات، ينبغي الإنسان أن يجعل له مخطط في يوم، ولا يجعل الحسنات إنه يعني حسنة واحدة لا يمكن يعملها ويخصها بالعمل الطويل. لا، ينوع الحسنات والحمد لله أنها كثيرة. تبدأ في هذه اللحظة وأنت جالس تذكر الله، وأنت راكب السيارة تذكر الله، أمر بمعروف نهي عن منكر، قراءة كتاب، وصية لأهل، لزوجة، لولد، سلام، ابتسامة. المهم أن يهدد الإنسان الأمر الصالح، وأن أيضا يبادر إلى حسن الخلق. الناس اليوم يا أيها الإخوة لا يريدون منك مالك، يريدون منك خلقا حسنا. فإذا ما سارعت ثم سابقت إلى ميادين العمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت إن شاء الله على باب خير. الخلاصة، الأمر يحتاج إلى عزيمة وبداية العمل. ابدأ أول الطريق يعينك الله على الكثير الكثير مما تظنه شر. يعني مثال على ذلك، الناس اليوم يكاد يكون مات الجهاز في نفسه، وأشق ما على الإنسان لو يقال لهم به جهاز، ويتصور كيف بس سيجاهد ويموت. لكن من يسر الله له الجهاز صار جزء من الحياة، صار يتلذذ بالجهاز. فإذا كان هذا في أشق الأشياء فكذلك في الأمور الأخرى، يعينك الله ويصبح هذا العمل الذي تستثقله الآن بعد حين أمرا ميسورا، وهذا يسير. فمن أقبل على الله أقبل الله عليه كما ثبت في الحديث. نعم. حبكم الله لما أشرف. نعم. اللهم صل وسلم.